بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أجمعين. كان الكلام في من يتولى شؤون الميت بعدما فرغنا من بحث الولاية في هذا الشأن. ذكر أن يستجيب رحمة الله عليه أنه إذا أوصى الميت بالصلاة عليه أوصى إلى شخص معين وكان ذلك شخص غير الولي، إن كان وليا فلا مشكلة، هذا هو الولي وهو الموسى إليه، هو الذي يتولى شؤونه. كلام هنا أوصى إلى غير الولي، والولي إذا عذر أيضا مشكلة منتهية، إنما الكلام في نفوذ الوصية مع عدم إذن الولي، ولي لم يأذن منع أو لم يرغب الوصية أن يستأذنها من الولي، فهل الوصية تنفذ أو تنفذ حق الولاية؟ العلماء رضوان الله تعالى عليهم هم بين صنفين. الصنف قال تتقدم حق الولاية للولي فلا يصلي الفلا ينفرد، ولا ينفرد الوصية بالتصرف بالصلاة وغير الصلاة على الميت بل بدون إذن الولي، إن رضي وإن لم يرضى ويكون الحق للولي. باعتبار هذا الوصية في المنافية لحق الولي وفيهم خلوط على الشرع الشريف، خلوط على حق الولي، بملاحظة ما ورد أنه بل إذا كان سلطان يسلي على الميت بدون إذن الولي فهو عاصب. قلنا احتمال أنه عاصب لحق الميت مفقود، إنما هو عاصب لحق الولي. وعلى هذا الأساس لا بد من تقديم حق الولي على الوصية. من جهة أخرى قالوا إنه الأدلة الوصية مطلقة هي أن تدل على نفوذ وصية، وأن الوصية وكأنه نفس الموصي، باعتبار الميت يعجز بعد الموت عن القيام بشؤونين، فهو جعل وصي ولي من قبله كأنه نائبا عنه، هو ينفذ الأحكام المتعلقة به. فالولي يقدم على غيره ولكن لا يقدم على نفس الميت، فالوصية حاله حال الميت، فلا يصح تقديمه على الولي الوصي. هكذا مسألة المسألة، فالذي يقدم الولي يقول هو بلا صلاة حق للميت، والوصية إن لم يأذن له ولي يعتبر متجاوزا، والوصية أيضا يكون فيه تجاوز على حق الولي، هذا فلا تنفذ الوصية بدون إذن الولي. من جهة أخرى الطرف الثاني لا، أن الوصية كأنه هو نفس الميت، فالولي مقدمون على خيره من غير الولي، على غير الولي الأجنبي وعلى الورثة الذين ليست لهم الولاية. أما أنه الولي مقدم على نفس الميت هذا غير واضح. هذا ما وجدناه في كلمات الأعلام رضوان الله عليه من علام ما لا إلى القول الأول تقديمه في المنتهى المطلب، بل الجزم بأنه مطلقان حق الولي مقدمون بلا كذا. هكذا فهم جامع المقاصد أنه كلام المصنف مطلقون، ولكن هذا الإطلاق لا يؤخذ في كلام العلماء، هذا ما ذكرناه في البحث. إطلاق من جهة إذا كان ولي مقدم حكم ولي نافذ هكذا، هذا لا يجي إلا بعد جريان مقدمات الحكمة في كلام العلماء. علماء ما متعرض لصورة الوسيلة، فقد متعرض لنا ولي ومن هو الولي ومن يقدم عليه ومن هو مؤخر من الورثة. نعم قال علي يقدم وولي مقدمون، ولكن هو إلا أن تجي مقدمات الحكمة على ما كان ملتفتا إلى جميع الأحكام الفقهية جميع الشعور، فحكم بتقديم الولي على هذا، فعلى الولي على الوصية إذن حكم، ولم يتعرض للوصية أسلام في منتهى المطلب، لم يتعرض، لا أستغفر الله، في القواعد جامع المقاصد شرحنا على القواعد وليس على منتهى المطلب. فإذن دعوى هذا من صاحب جامع المقاصد أن العلامة يقدم الولي في جرف قواعد على الوصية، إذن هذه دعوة هذا غير واضحة لأنها مبنية على جريان مقدمات الحكمة في كلمات العلامة، وكلنا مرانا مقدمات الحكمة إنما تجري في كلام الشارع، حيث لا تتصور غفلة عن جوانب الحكم وعن جوانب الموضوع وعما غير المعصومة غير المسدد بالوحي والروح القدس، فالاحتمال والشبهة هذا ممكنة، وهذا أكبر دليل اختلاف العلامة في فتاوية يفتي بشيء ثم بعد ذلك بعد مدتين يتراجع عن ذلك، هذا معنى هو نفسه يقطع نفسه بشريفة، فمعنى ذلك هذه الاستفادة من جامع المقاصد من وهو أن العلامة يفتي بالتقديم في القواعد يفتي بتقديم الولي على الوصي لإطلاق كلامه على غير واضح. نوعية رواية على كل حال هذا الذي وصلنا وصل إلينا في من كلمات الأعلام والذي ينبغي أن يقال في المقام أنه قرر في محلهم أنهم بعض الأحكام الشرعية أساسا مبنية على الضرر، على ضرر بالإنسان أو ضرر بالغير، ضرر بالإنسان مثل على تحمل الجوع والعطش في الصوم، وكذلك الزكاة والقوم وغير ذلك من الحقوق المالية ولا ضرر مالي، وقد يكون ضرر الغير وهو جلد مجرم هذا بالتعزير أو بالحل، هذا يجب أن يقول هذا دير بالك لا قاعدة لا ضرر، هذا مجلود لا يجلد، هاي ما إلى ما نحسن، بل هناك بالعكس لا تعقدكم بهما رافة في دين الله حتى إذا مات تحت السياط كل بقية كمله وهو ميت. فإذا هذه الأحكام بل وكذلك وفاء الديون ونحو ذلك حقوق مالية كلها مبنية على الضرر، فلا تأتي ها هنا أدلة نفي ضرر نفي بكل ها فيها ضرر فيها كذا، ليس كذلك، ضرر على نفس القائم بالعمل أو ضرر على غيره، حاكم شرعي يجلد وفيه ضرر على بل على المجلود ربما إلى الحلاك مثل القصاص ونحو مثل رجم مثلا، هذا قتلنا قتل المسلم مستجير بالله. على كل حال كيف ما كان فالأحكام المبنية على الضرر لا يعارضها أدلة نفي الضرر، فإذا هذا والوصية حينما ننظر في مواردها سواء كانت وصية أهدية أو كانت وصية مالية، كل أنواع الوصية أنواع الوصية مبنية على تضمير أو على إتلاف حق الورثة، مثلا هذا يريد ابنه، هذا أبوه يكون مدفون يمجد، هذا أبوه قال لا دفنون بالنجر ويمجد، هذا فهو رغبة أنه دائما يكون قبر والده يمه حتى يروح يزوره يكون، هذا أيضا وصية ضيقت على الوارث، فوصية أهلية ما بمال، ومع ذلك فيه نحو تضييق ونحو هضم لحقوق الأولياء والورثة، فإذا كانت الوصية أساسها هو إضرار بالورثة، إضرار بالآخرين، أو تضييقهم أعطيك على الآخرين. فلا يقال أن الوصية الوصية إذا تقدم فيكون فيه ضرر وحظم لحق هو أساس الوصية هذه. أنت تريد إذا نفيت أن الوصية تكون تنفيها مطلقا سواء كان مالية أو غير مالية. هذا فإذا مقتضى التحقيق والعلم عند الله سبحانه هو تقديم الوصية على حق الولاية بأي معنى فسرنا الولاية، سواء فسرنا ما أفاده يزيد رضوان الله تعالى عليه وغيره علامة وغيره من المقصود بالولي هو الوالد، بل أو فسرنا ولاية بالمعنى الذي قلنا نعم وهو الذي يكون مسؤولا عن شؤون الميت حتى فهم العرف السائد في منطقة حدوث الموت والدفن والصلاة. هذا فعل هذا الوصية المكاتبة. بقي الكلام بقي مطلب وهو أنه في الآية 182 سورة بقرة جاء من خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ها هنا بل الجنف يعني جنف لغة حسب ما فهمنا من القواميس هو الميل يعني من جانب إلى جانب آخر، ميل يعني ميل على فلان التعبير مو ميل مزبدا مال إلى النجف مال إلى كربلاء لا مال على من ولي من وارث إلى وارث، يعني ظهر من الوصية من وصية الموصي أنه يميل على يعني يأخذ من يريد يضيق على أحد خاطر أحد. هذا المعنى ميل الهم ويقول هذا الجنف هذا ممنوع ولذلك فإذا كان إذا قدمنا وصية فيكون فيه هذه الوصية جنف هنا على الوارث. قلنا هذا ليس صحيح، الجنف ها هنا ليس مكتوب به مخالف للشرع بقرينة عطف الإثم عليه، بل يقول من خاف من موز جنفا أو إثما، فالجنف غير الإثم غير مخالف للشرع، فإذا كانت وصية مخالف للشرع فهي من أساسها غير نافذة. والآية نازلة هنا إلى جانب الأخلاقي أن الوصية لا هي بل يحاول تنفيذ الوصية رغما للورثة، بل يحاول الإصلاح والجمع الآراء وجمع القلوب حتى لا يكون هذا سببا للتشتيت أكثر. إن خاف يعني خشية هذا الوصي جنفا ميلا من وين، وحتى هذا الميل ربما يخلق الحقد بين الورثة، أو إثما يعني أراد أنه مخالفا هذا الشرع المقدس إضرارا ببعض الورثة. في هذه الصورة يكون الوصي يقوم بالإسلام بين الورثة، فليس هذا المقصود بالجنف هنا المعصية أو مخالف للشرع. حتى إذا كان في الوصية ميل على عن الحق ميل على ولي يعني سلب لشيء من حقوقية أو تضييق عليه، مع ذلك الوصية نافذة لأن أساس الوصية كما قلنا مبني على التضييق أو الإضرار هذا بالورثة. هذا وللكرام بقية والحمد لله رب العالمين.